وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب إمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح أنه الأولى. طيب، يقول وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة. الثغر المراد الثغر يعني الحدود، أهل الثغر هم الذين يحرسون الحدود التي تكون بين المسلمين وبين عدوهم هؤلاء هم أهل الثغر، وهم المرابطون، قال النبي عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله. طيب، أهل الثغر يعني موضع المخافة يصلون في مسجد واحد يجتمعون، لماذا؟ نقول لأن ذلك أجمعوا لكلمتهم وأوقعوا لهيبتهم وأشد في قلوب أعدائهم، إذن هو سبب لاجتماع الكلمة وقوة الشوكة ووقوع الهيبة في نفوس الأعداء. طيب، فإن خشي أنهم لو صلوا في مسجد واحد خلت الثغور، بقية الثغور، ففي هذا الحال نقول لا يصلون. لو قدر أن أهل الثغور اجتمعوا في مكان واحد، واجتماعهم هذا يتسبب في أن يخلو بعض أن تخلو بعض الأماكن من جنود يحرسون، ففي هذا الحال نقول لا، لأن العلة أنه أجمع للكلمة وأوقع للهيبة وما أشبه ذلك منتفية في هذا الحال. إذن إذا خشينا أن اجتماعهم يسبب هجوم للأعداء أو أن يباغتهم العدو، ففي هذا الحال يمنع. يقول والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه. نعم، الأفضل لغيرهم غير الثغر في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، بمعنى أنه لو حضر صلوا جماعة، ولو لم يحضر لم يصلوا جماعة. فهؤلاء مثلا قوم في مسجد ليس عندهم إمام، كلهم أميون، إن حضر هذا الرجل صلى بهم وصلوا معه، وإن لم يحضر صلوا فرادى. ما هو الأفضل في حقه؟ أن يحضر، لأنه ينال بذلك ثواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه، له ثواب الجماعة وله ثوابهم، لأنه تسبب لهم في الخير، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وكذلك أيضا لو كان مثلا له سلطة أو ولاية، إذا حضر المسجد أقيمت، إذا لم يحضر ربما تفرقوا، هذا يحضر أفضل. أو مكان، إن حضر حثهم على صلاة الجماعة وجمعهم وصلى بهم، وإن لم يحضر تهاون وكل صلى وحده، مع أنهم يعني يستطيعون الصلاة، يعني مثل أناس عندهم ضعف في الدين، إن حضر ودعاهم وجمعهم صلوا جماعة، وإن لم يأتي تفرقوا وكل صلى وحده. هنا نقول الأفضل إيش في حقه؟ أن يصلي معهم. طيب، قال ثم ما كان أكثر جماعة، ثم ما كان أكثر جماعة يعني بعد الثغر والمسجد لا تقام فيه إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة. وقوله رحمه الله ثم ما كان أكثر جماعة، هل هذا باعتبار الواقع أو باعتبار القصد؟ هل هو باعتبار الواقع أو باعتبار القصد؟ إن قلنا باعتبار القصد فمعنى ذلك أن الإنسان يطلب منه أن يقصد المسجد الذي هو أكثر جماعة، وإن قلنا باعتبار الواقع فالمراد أنه لو كان هناك مساجد متقاربة، أحدها الجماعة فيها 100 والآخر 80 والثالث 50، فأفضلها 100. فإن قلنا إن المراد القصد ما كان أكثر جماعة، المراد باعتبار القصد، قلنا يسن الإنسان أن يتقصد المسجد الأكثر جماعة. وإن قلنا باعتبار الواقع قلنا لا يقصد، لكن لو وقعت الجماعة، الجماعات صلوا يعني مساجد متعددة صلت، نقول أكثرها ثوابا أكثرها جماعة، هذا هو الأقرب. وذلك لأن تقصد الذهاب إلى المساجد البعيدة ربما يضر بالمساجد القريبة، تقصد الذهاب إلى المساجد الأكثر جماعة ربما يضر بمسجد أهل الحي، يقول ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح إنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، ويكون حينئذ معنى الحديث وما كان أكثر فهو أحب إلى الله باعتبار الواقع، يعني أن الجماعة الأكثر هي الأكثر ثوابا. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، ثم المسجد العتيق، العتيق بمعنى القديم. قال الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق. طيب، وقول ثم المسجد العتيق أي القديم. وهل المعتبر هنا في القدم القدم بناء أو القدم مكانا؟ هل المعتبر قدم البناء أو قدم المكان؟ نقول يحتمل، يحتمل أن المعتبر قدم البناء، ويحتمل أن المعتبر قدم المكان، لكن مقتضى التعليل لأن الطاعة فيه أسبق يقتضي أن المراعى قدم المكان، المراعى قدم المكان. وعليه لو جدد بناء المسجد، جدد بناء المسجد وكان أحدث بعده مسجد آخر أقدم منه، يعني مثلا هذا مسجد قديم أحدث بعده مسجد آخر ثم المسجد القديم جدد بناؤه، فهل هو أفضل أو الذي الآن مسجده الذي بناؤه قديم لكنه حادث؟ عندنا مسجدان، مسجد قديم متهدم طيب، وآخر بني بعده وهو مسلح. هذا المسجد الطين هدم وبني من جديد، الآن باعتبار البناء الثاني أعتق، وباعتبار المكان الأول أعتق، أيما؟ نقول مقتضى التعليل لأن الطاعة فيه أسبق أن المراعى المكان، المراعى المكان. ولهذا الكعبة أول بيت وضع للناس مع أنها بنيت عدة مرات، تجدد بناؤها عدة مرات، ومع ذلك الأولية في حقها ثابتة. إذن نقول تجديد البناء لا يمنع سبق القدم بالنسبة للمكان. قال: ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، ولكن الصواب ما مشى عليه المات أن الأكثر جماعة أفضل للحديث، نص الحديث وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. إذن الآن عندنا أيما أفضل، الأكثر جماعة أو العتيق؟ نقول على ما مشى عليه المتن الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق. فلو قدر أن مسجدا بني منذ 100 سنة وآخر منذ 50 سنة، والذي بني منذ 50 سنة جماعته 100 والآخر الذي بني من 100 جماعته 50، أيما أفضل؟ على المذهب الأفضل العتيق مطلقا، وعلى ما مشى عليه المؤلف المتن الأفضل الأكثر جماعة. طيب، يقول رحمه الله: وجزم به منتهى الإقناع، وأبعد المسجدين أولى من أقربهما، أبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين، إذا كانا جديدين أو قديمين. طيب، يقول أبعدهما، أبعد المسجدين أولى من أقربهما، فإذا كان هناك مسجدان أحدهما بعيد والآخر قريب، فأيما أفضل؟ البعيد، البعيد. لماذا؟ تقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. إذن المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب، لكن هل هذا أيضا يقال وهل هو باعتبار الواقع أو باعتبار القصد؟ بمعنى هل يشرع للإنسان أن يتقصد المسجد البعيد؟ أو لو قدر أن مكانه كان بعيدا فثوابه أكثر ممن كان مكانه قريبا، يعني هل يسن تقصد المساجد البعيدة؟ أو نقول لو قدر أن بيتك كان بعيدا عن المسجد فأنت أعظم ثوابا وأجرا من الذي بيته قريب من المسجد؟ نقول الثاني. وإلا لقلنا في البلد، قلنا لأهل الجنوب صلوا في الشمال، وأهل الشمال صلوا في الجنوب، وأهل الشرق صلوا في الغرب، وأهل الغرب صلوا في الشرق، ولا قائل به ولا عمل عليه. لكن معنى الحديث: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني إذا كان مكانه بعيدا. وذلك إنما كان أعظم أجرا لأمرين: أولا كثرة الخطأ، إنما كان البعيد أكثر أجرا من القريب لأمرين: الأول كثرة الخطى إلى المساجد، لأنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وثانيا أن إتيانه مع بعد مكانه يدل على قوة همته وإيمانه، لأنه قد يتعذر يقول بعيد أنا بعيد ويسول له الشيطان ويقول أنت بعيد ما حاجة تأتي إلى المسجد، لكن كونه يأتي إلى المسجد هذا دليل على قوة إيمانه وهمته ورغبته، ولذلك كان أعظم أجرا من البعيد. طيب، لو كان له للمسجد، إذا كان المسجد إنسان عنده مسجد له طريقان أحدهما بعيد والآخر قريب، وش يسلك؟ إنسان المسجد ليس بالمسجد، هذا المسجد له طريقة أحدهما بعيد والآخر قريب، نقول هنا الواقع في التفصيل، نقول إن تميز أحدهما على الآخر بميزة ووصف فهو مقدم سواء كان هو القريب أو البعيد، بمعنى أنه قد يكون ذهابه مع القريب أولى، بحيث أنه يدرك الجماعة، إذا ذهب مع القريب لا يفوته شيء من الصلاة، واضح؟ أو إذا ذهب مع الطريق القريب يتجنب الفتنة، مثل الطريق البعيد فيه فتن ومشاكل وربما يؤذى ما يذهب مع هذا القريب، فهنا القريب له ميزة نقول هو أفضل. لكن إذا لم يكن ثم ميزة طريق ما تقصد يعني في طريق، ما هو التفصيل؟ احنا قلنا إذا كان ميزة ما في إشكال الآن، وإذا كان ذهابه مع الطريق القريب يحصل به مصلحة الصلاة، بمعنى أنه لا ذهب مع البعيد فاتته ركعة، ولو ذهب مع القريب أدرك الصلاة أو انتظار الصلاة فأفضل لا شك، يعني مع وجود ميزة ما في إشكال، لكن كلاهما إذ ذهب مع القريب أو البعيد أدرك الصلاة، لأن الفرق بين البعيد والقريب مثل 3 دقائق ويعرف أن الإقامة بقي عليها ربع ساعة. نعم، لا هذا المسجد واحد، فرق بين ترى المسألة أنه يقصد مسجد أو مسجد، هنا المسجد واحد لكن له طريقة، فالمسألة الأولى مساجد بعيد وقريب وهذا المسجد واحد، ها ما لم يكن إثم. طيب هذا في أجر، في أجر، ولاحظ أن الرجل ما يعني ما تقصد أنه يتمشى، ولا كان يقول لبيته قريب يلا هجس تدور حتى تدور على المسجد حتى تجي الإقامة، لا ما هي مشقة، مثلا هذا المسافة 500 متر والآخر المسافة 700 متر، إيه قال سأذهب أنا مع البعيد لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وهذا طريق، يقول أنا ما قصدت مثلا أتمشى أروح أدور، لا هذا بدعة أيضا، البعيد أفضل، ظاهر أن البعيد أفضل، إيش فيه؟ لا المشي أفضل لا شك، إيه لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، لكن السيارة إذا كان عليه مشقة أو بعيد بعدا ما يتمكن. نعم، طيب هل تشرع مقاربة الخطى في الذاهب إلى المسجد؟ إذا عرفنا أن بعد المسجد أكثر ثوابا وأجرا، هل تشرع مقاربة الخطى؟ قال بعض العلماء نعم تشرع، يشرع للإنسان إذا ذهب إلى المسجد أن يقارب من الخطى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فعليه يقارب الخطى، ولكن هذا القول ضعيف ليس عليه دليل، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة يحمل على الخطوة المعتادة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يتقصد، ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقصدون ذلك، فلم يكن يتقصد مقاربة الخطى، وعليه لا يشرع للمرء أن يقارب الخطى في ذهابه إلى المسجد، فلا نقول اجعل عقب كل واحدة عند أصبع الأخرى تمشي هكذا، هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع. طيب، يقول رحمه الله وأبعد المسجدين أولى من أقرب إذا كانا جديدين أو قديمين، يعني إذا تساويا في القدم والحداثة، أما إذا كان أبعدهما أحدثهما وأقربهما أعتقهما فالمقدم العتيق، يعني لاحظ أبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا تساويا في القدم والحداثة، أما إذا كان البعيد أحدث والقريب أعتق فالصلاة في العتيق أفضل من الصلاة في الحديث. طيب، إذا كان أقربهما أكثر جماعة وأبعدهما أقل، ها؟ فالأقرب كما سبق. طيب يقول إذا اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استوي بناء على أن المذهب أن المعتبر الحداثة والقدم، وسبق أن الأكثر جماعة كما مشى عليه المات المقدم على الأعتق. قال لقوله عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، تقدم الجماعة مطلقا يعني سواء كثرت أم قلت، وسواء كانت الصلاة مما يستحب تعجيلها أم مما يستحب تأخيرها. فإذا دار الأمر بين أن يصلي أول الوقت منفردا أو يؤخر عن أول الوقت ويصلي جماعة فالمقدم الجماعة، لأن صلاته أول الوقت يراعي سنة وتأخيره يراعي واجبا، يراعي أمرا واجبا. نعم، حتى إذا كانت تفتن تجلس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بيوتهن خير لهن. شف المرأة متى أمكن أن تبقى في بيتها، حتى الدروس العلمية كونها في بيتها يسجل لها الدروس وتستمع إليها خير لها من حضورها المسجد. حتى الدروس، بعض الناس ربما يتعاطف في الدروس العلمية يقول خل تذهب يوجد مكان للنساء، حتى هذه كونها في البيت خير والحمد لله. الآن هي يعني ليس هناك ميزة تميزها مثل الطلاب أمام المدرس وينظر إلى حركاته، هي حينما تجلس تستمع إلى المحاضرات كأنها مسجل، تستمع المسجل، بالعكس في بيتها تشغل مسجل وتقهوى وتنظر أولادها وأكثر راحة. فالمهم أنه متى أمكن أن تبقى المرأة وأن تقر في بيتها فهو أولى، حتى الدروس العلمية حتى الصلوات. لكن بالنسبة للصلاة مثل التراويح وما أشبه ذلك قد يكون فيها علة غير العلة الدروس، وهي التنشيط أولا، ثانيا أنها قد لا تكون حافظة للقرآن. فمثل التراويح يعني لا نقول أنها مثل الدروس العلمية، لأن الدروس العلمية يمكن تعويضها بالتسجيل، لكن مثل صلاة التراويح ربما أنها لو جلست في بيتها لم تصلي. نعم، وهذه مسألة مهمة، يعني لاحظ أن مسألة التذكير في الأشياء تبين الأحكام الشرعية. يعني بعض الناس ربما ينكر على الذين يكررون أشياء يقول معلومة لا تكررون، صلاة الجماعة لماذا تكررون معلوم، الشيء الفلاني لماذا تكررون معلوم. نقول نحن نكرر ليس لك، نكرر الأجيال التي تأتي. والناس الآن هل الذين استمعوا إليك أولا هم استمعوا إليك ثانيا؟ لا يعني. ولذلك ابن عقيل رحمه الله يعني رد في كتاب في الفنون، رد على من ينكر على تكرار المواعظ، بعض المواعظ والأحكام الشرعية التنبيه عليها وتكرار التنبيه عليها، رد عليه يقول فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعلم النشء ما لا ينبغي، لتعود النشء ما لا ينبغي وتركوا ما لا ينبغي. لأنك أنت إذا سكت والله أنا تكلمت عليها المسألة هذه، يجيك أناس يتكلموا ضد كلامك ويقررون أن هذا الشيء كذا وكذا وكذا. النشأ الآن ذهنه خالي سوف يتلقى هذا الشيء، ولذلك يعني تكرار المواعظ لا يسأل منها الإنسان أولا، لأنه ليس الذي سمع أولا هو الذي سمع ثانيا، وثانيا أنه تذكير أيضا للثاني، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وثالثا أن هناك أجيال تنشأ. يعني مثلا إنسان يقول والله أنا تكلمت خطبت عن صلاة الجماعة قبل سنتين قبل كذا، طيب كرر، الآن في أجيال تأتي. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ومع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز، وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم أن يؤم، قوله يحرم التحريم يستلزم نفي الحل، فمعنى يحرم أي لا يحل، وهل يصح أو لا يصح سيأتي البحث فيها. وقوله أن يؤم يعني أن يجعل إمام أو أن يكون إمام في مسجد قبل إمامه الراتب. قبل إمامه الراتب علم منه أنه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فإنه يجوز أن يؤم فيه، لقوله قبل إمامه الراتب، وذلك لأنه إذا لم يكن له إمام راتب فليس فيه افتيات على أحد. وعلى هذا فالمساجد التي تكون في الطرقات إذا دخل المسجد جماعة فلهم أن يقدموا أحدهم ويصلي بهم، ولا يقال إن هذا ائتمام في مسجد قبل إمام، لأننا نقول إن هذا المسجد ليس له إمام. يحرم قال إلا بإذنه أو عذره، فذكر سببين يبيحان أن يحرم أن يأم في مسجد قبل إمامه الراتب، الأول الإذن والثاني العذر. طيب، وقوله إلا بإذنه يعني إلا بإذن الإمام الراتب، والإذن نوعان، إذن عام وإذن خاص. فأما الإذن العام فأن يقول إذا تأخرت فصلوا، فيكون عاما في الصلاة وعاما في الشخص، عاما في الصلاة وعاما في الشخص، مثل يقول إذا تأخرت فصلوا، فهنا لم يقيد صلاة معينة ولم يعين شخصا معينا. وأما الإذن الخاص فأن يعين إما الصلاة أو الوقت أو هما معا، فمثال تعيين الصلاة والوقت يقول إذا تأخرت عن صلاة العصر فليتقدم فلان، هذا عين الصلاة وعين الوقت وعين الشخص. والثانية أن يعين الشخص دون الصلاة، بمعنى أن يقول إذا تأخرت فليصلي فلان. والصورة الثالثة أن يعين الصلاة دون الشخص، بأن يقول إذا تأخرت عن صلاة العصر فصلوا. وعلى هذا فصور الإذن أربع: الصورة الأولى أن يكون عاما في الوقت والشخص، والصورة الثانية أن يكون خاصا في الشخص دون الوقت، والصورة الثالثة أن يكون خاصا في الوقت دون الشخص، والصورة الرابعة أن يكون خاصا فيهما، خاصا فيهما. تعيد لنا الصور. الصورة الأولى أن يكون عاما، العام ولا يعين شخص. طيب والخاص فقدمه هنا، فهنا عين الشخص والوقت والصلاة، مثل إذا تأخرت عن صلاة العصر فصل دون الصلاة. واضح؟ طيب، إذن لا يجوز أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه. وعرفنا أن الإذن نوعان، إذن عام وإذن خاص. وهل الأولى للإمام، هل الأولى للإمام أن يأذن أو الأولى أن لا يأذن، أو الأولى أن يأذن لشخص معين؟ يقول هل الأولى للإمام أن يأذن للجماعة ويقول إذا تأخرت فصلوا، أو الأولى أن لا يأذن؟ نقول هذا على حسب المصلحة، قد تكون المصلحة في عدم الإذن، وذلك فيما إذا كان يخشى أنه لو أذن أن يتوانى ويتهاون في الحضور إلى المسجد، فكلما تأخر الحمد لله أنا قد أذنت لهم يصلون، فيجعل إذنه سببا في تهاونه في الحضور إلى المسجد. فإذا كان الإذن سببا في تهاونه وتوانيه في الحضور فهنا لا يأذن، أولا لأنه يتهاون في أداء الواجب عليه، وثانيا أن فيه مضرة لأهل المسجد أيضا، لأن أهل المسجد قد لا يرضون غير إمامهم، قد لا يرضون شخصا يصلي بهم غير إمامهم. وأما إذا كان الشخص كثير الأشغال، كثير الأشغال يعني من الناس الذين لهم علاقات مع الناس ويكثر تخلفه، ففي هذه الحال الأولى أن لا، الأولى أن يأذن لئلا يوقع الجماعة في الحرج والفوضى. إذن إذنه أو عدم إذنه على حسب إيش؟ على حسب المصلحة، حسب المصلحة. طيب، هل إذا أذن الإمام الراتب لشخص بعينه، شخص بعينه، فهل لغيره أن يتقدم عليه؟ هل لغيره يتقدم عليه؟ نقول لا، ليس لغيره أن يتقدم عليه، لأن النائب له حكم منوب عنه، فهذا الرجل الذي وكله هو بمثابة الإمام الراتب، فعلي لو قال إذا تأخرت فليصلي زيد، لا يجوز لغير زيد أن يصلي إذا كان حاضرا، وذلك لأن زيدا الآن صار بمثابة الإمام الراتب، لأنه وكيل ونائب. طيب، مسألة ثالثة، إذا أناب شخصا يصلي عنه، إذا أناب شخصا يصلي عنه ثم حضر الإمام الراتب، حضر الإمام الراتب، فماذا يصنع؟ نقول إن اختار النائب أن يتأخر فله ذلك، وإن اختار النائب أن يبقى فله ذلك. واضح؟ الإنسان وكل شخصا قال لزيد إذا تأخرت فصلي، أو قال له صلي العصر فصلى، هذا النائب صلى ثم حضر الإمام الراتب والخليفة، هذا النائب يصلي. فنقول هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يختار النائب أن يبقى ويرضى بذلك الإمام الراتب، فهذا لا بأس به، ويدل على ذلك حديث كما ذكر المؤلف فعل الصديق وعبد الرحمن بن عوف. والصورة الثانية أن يختار النائب أن يرجع، أن يرجع ويكون الإمام الراتب هو الإمام، أيضا له ذلك، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأخر وقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان الصورتان لا إشكال فيهما. الإشكال بالصورة الثالثة، وهي ما إذا اختار النائب أن يبقى واختار الإمام أن يؤم، بمعنى أن الإمام يريد الإمامة والنائب يريد الإمامة، فأيما أحق؟ أيما أحق؟ نقول الإمام النائب أولى، النائب أولى، وليس للإمام الراتب أن يؤخره. لماذا؟ نقول أولا لأنه شرع في هذه الصلاة على وجه مشروع مأذون فيه شرعا. هل هو افتات عليه؟ ها؟ لا، لم يفتت عليه. إذن شرع في هذه الصلاة على وجه مشروع مأذون فيه من قبله، فليس له حق، والاستدامة أقوى من الابتداء. وثانيا أنه يترتب على تأخيره يترتب عليه مفسدتان: المفسدة الأولى كسر خاطره، والمفسدة الثانية إحداث الفوضى والبلبلة في الجماعة، إحداث الفوضى والبلبلة في الجماعة. لأنه الآن إذا حضر الإمام الراتب وقال ارجع ينكسر خاطره، وأيضا الجماعة يحصل لهم فوضى، كان يصلي بهم فلان ثم صار يصلي بهم فلان، ربما حدث عندهم فوضى. إذن نقول إذا اختار النائب أن يبقى واختار الإمام الراتب أن يصلي هو، ففي هذا الحال الأحق من؟ الأحق النائب، لأنه شرع ودخل في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، وما دام كذلك فليس له الحق في إزالته. وثانيا أنه يترتب على تأخيره مع رغبته في البقاء يترتب على ذلك مفسدتان: المفسدة الأولى كسر خاطره أمام الناس، والمفسدة الثانية إحداث الفوضى بين المأمومين، بين المأمومين. طيب، إذا قدر أن الإمام الراتب اختار أن يصلي، وكذلك بالنسبة للإمام النائب، يعني رجع النائب، رجع النائب، صار الخليفة مؤتما وصار الراتب إماما، كيف يصنع؟ نقول إن كان الإمام الراتب، إن كان الخليفة في الركعة الأولى فالأمر ظاهر، يكمل بهم الصلاة، وحينئذ إن كان قرأ الفاتحة جهرا قرأها الراتب سرا، لأن لا يلزم منه تكرار الفاتحة على المأمومين مرتين. مثال ذلك: إنسان خلف شخصا يصلي فصلى، زيد صار يصلي خليفة، قرأ الفاتحة ثم شرع في سورة عبسة، أثناء ذلك حضر الإمام الراتب واختار الخليفة أن يرجع واختار النائب أن يصلي، نقول هنا ماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة، حينما يشرع في الصلاة الإمام الراتب يشرع في الفاتحة سرا لا جهرا. لماذا؟ نقول لئلا يلزم من ذلك أن يجهر بالفاتحة على المأمومين مرتين، ويكمل الإمام الراتب من حين وقف الإمام النائب، يعني على الآية التي وقف عليها، ويمضي في صلاته. طيب، هذا واضح إن كان في الركعة الأولى. إن أتى وقد سبق ببعض الصلاة، إذا أتى الإمام الراتب وقد سبق ببعض الصلاة، ففي هذا الحال نقول أيضا يدخل ويتابعه المأمومون حتى لو لزم من متابعته الإخلال بأمر واجب. فلو دخل في الركعة الثانية هي أولى بالنسبة له فيترك التشهد الأول بالنسبة لهم وسوف يتشهد في الثالثة بالنسبة لهم التي هي الثانية بالنسبة له ولا يضر هذا. ثم إذا قام إلى الرابعة في حقه جلس المأمومون للتشهد وانتظروا تسليمه وسلموا معه. مثال ذلك إنسان أنب زيدا ليصلي بالناس فصلى بهم الركعة الأولى ثم حضر الإمام الراتب في الركعة الثانية. تأخر الخليفة النائب وتقدم الراتب. نقول في هذه الحال يصلي بهم الراتب يقرأ الفاتحة ويصلي بهم، هل يجلس التشهد الأول باعتبار المأمومين؟ نقول لا، يأتي هذه الركعة الأولى بالنسبة له، في الركعة الثانية يجلس التشهد التي هي بالنسبة للمأمومين كم الثالثة، ثم يصلي الثالثة ويقوم. إذا قام إلى الرابعة المأمومون يجلسون وينتظرون تسليمه ويسلموا معه. يسلموا معه. طيب، وقوله رحمه الله الآن ففهمنا. طيب، أو عذره، أو عذره يعني بأن كان الإمام الراتب معذورا، علمنا أنه معذور، مثل لو علمنا أنه أصيب بحادث وهو في المستشفى نتيقن أنه لن يحضر، أو علمنا أنه حبس، أو علمنا أنه سافر سفرا طارئا، فهنا نصلي. إذن إذا علمنا عذره يعني علمنا أنه معذور عذرا لا يتمكن فيه من المجيء إلى المسجد في هذا الحال نصلي، في هذا الحال نصلي. طيب، قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. فإن لم يأذن ولم نعلم عذره وتأخر فسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها. وقوله رحمه الله ويحرم أن يؤم في مسجد، يحرم ولم يقل رحمه الله ولا يصح، قال يحرم ولم يقل ولا يصح، وفرق بين يحرم وبين ولا يصح، لأنه لو قال ولا يصح شمل عدم الصحة والتحريم، لكن لا يلزم من التحريم عدم الصحة، قد يكون الشيء محرما وصحيح. ولذلك ظاهر كلامه يحرم أن الصلاة صحيحة، أنه لو قدر أنما أن أم في مسجد قبل إمامه الراتب فهذا الفعل نقول إنك آثم وفعلت محرما ولكن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة. والمشهور من المذهب أن الصلاة لا تصح، وأنه إذا أم في مسجد قبل إمامه الراتب بلا إذن منه أو عذر فلا تصح. لماذا؟ قالوا لأن هذه الإمامة محرمة، والإمامة المحرمة وجودها كعدمها، فهؤلاء المأمومون ائتموا بمن لا يصح أن يكون إماما، وإذا ائتم الإنسان بمن لا يصح أن يكون إماما فصلاته باطلة، صلاته باطلة. إذن هذا وجه عدم الصحة للمذهب. ما هو؟ نقول وجه عدم الصحة أن هذه الإمامة إمامة محرمة، والإمامة المحرمة وجودها كعدمها، وحينئذ لا يصح الائتمام بمن إمامته وجودها كعدمها، وإذا لم تصح الإمامة لم يتصح الصلاة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهو ظاهر كلام الماتب رحمه الله، ويحرم ولم يقل ولا يصح. وعللوا ذلك بأن النهي هنا لا يعود إلى ذات الصلاة، وإنما يعود إلى أمر خارج، وهو الافتيات على الإمام والتعدي عليه، ولا يلزم من ذلك عدم الصحة، يلزم من ذلك عدم الصحة، هو عليه فتكون الصلاة صحيحة ولكنهم آثمون. طيب، لو قدر أن وقع الحال، وقعت المسألة، إمام أم بمسجد قبل إمامه الراتب وحضر إمام الراتب، ماذا يصنع المأمومون بعد أن فرغوا من الصلاة؟ نقول هنا نأمرهم بالإعادة معه، بالصلاة معه، إما وجوبا على المذهب أو استحبابا على القول الثاني لأنها إعادة جماعة، مفهوم؟ هذا إنسان داخل المسجد وصلى، صلى، قال وين الإمام؟ قال ما يأتي، قال لا مستعجلين، يلا صلوا، فصلى، فلما فرغ من صلاته حضر الإمام، وإذا الإمام الراتب موجود. هنا يؤمرون بالإعادة، يؤمرون بالإعادة ويصلون مع الإمام، إما على سبيل الوجوب إذا قلنا بأن صلاتهم لم تصح، أو على سبيل الاستحباب إذا قلنا إن صلاتهم صحيحة وتكون بالنسبة لهم إعادة جماعة، إعادة جماعة. وعلى ذلك فالاحتياط لهم في مثل هذه المسألة أن يعيدون، إما إن كانت الصلاة صحيحة فهي إعادة، وإن لم تكن صحيحة فهي أداء، فهي أداء. يقول رحمه الله: لأنه الراتب لأن الراتب كصاحب البيت، وهو أحق بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في بيت لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح. إذن المذهب عدم الصحة. يقول رحمه الله: وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. إذا تأخر الإمام، إمام تأخر، ماذا يصنع المأمومون؟ نقول المأمومون هنا إن خشوا، إذا خشوا خروج الوقت صلوا وجوبا، صلوا وجوبا، لأن مراعاة الوقت مقدم على كل أحد. وإن لم يخشوا خروج الوقت، خروج الوقت وإنما تأخر تأخرا فقط، فهنا إن أذن فالأمر ظاهر، يعني إذا أذن لهم فالأمر ظاهر. إن لم يأذن لهم فإن كان هناك إذن عرفي عند الناس أن الإمام إذا تأخر لمدة 10 دقائق ربع ساعة وما أشبه ذلك أنهم يصلون، فهنا يصلون لأنه لم يوجد معارض من قبل الإمام، ما فيه نص. أما إذا وجد معارض بأن قال الإمام لا تصلوا ولو خرج الوقت فهنا لا يصلون، واضح؟ وأما إذا لم يكن هناك عرف مضطرد فهنا نقول يصلون فرادى وهم معذورون في ذلك، يصلون فرادى وهم معذورون. ودليل ذلك قصة معاذ، حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فصلى معه رجل ثم انصرف في الصلاة، انصرف من صلاته لعذر الله، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وعليه. فنقول مثل لو كان بعض المأمومين يمل من طول الانتظار فنقول لك أن تصلي فرادى أو تذهب إلى مكان آخر وتصلي فيه أو في بيتك وتصلي فيه، لكن لا تصلي في المسجد لأن هذا يورث إيش؟ الشحنة والعداء والبغضاء. وعلى هذا نقول إذا تأخر الإمام، إذا تأخر الإمام أولا إن خشوا خروج الوقت صلوا، إن لم يخشوا خروج الوقت فإن كان ثم إذن، فإن كان هناك عرف مضطرد على أن الإمام إذا تأخر يصلى، يعني هو ما أذن لكن العرف مضطرد فيعمل بالعرف. إن لم يكن ثمة عرف ففي هذا الحال ماذا نصنع؟ نقول من من من لم يتمكن من الانتظار فله أن يصلي ويذهب، له أن يصلي ويذهب. ودليل ذلك قصة معاذ. قال رحمه الله: ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد، وهذا عليه العمل الآن، يراسلونه، والمراسلة إن كان بيته قريبا ذهبوا إليه، والآن في وقتنا الحاضر يمكن يراسل وأنت في المسجد اتصل عليه التلفون يراسل. يقول: مع قرب محله، يعني كان محله قريبا وعدم المشقة، فإن كان ثمة مشقة ففي هذا الحال لا يراسل. قال: وإن بعد محله وكذلك أوشق، أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. ما هي الأحوال التي يصلى فيها من غير إذن؟ يقول: إذا كان محله، هذه ما يراسل، إذا كان محله بعيدا لا حاجة للمراسلة للمشقة، أو كان محله أو كان يشق الذهاب إلى محله ولو كان قريبا مثل وقت أمطار، أو لم يظن حضوره، يعني كان قريبا لكن يغلب على الظن أنه لن يحضر، أو ظن حضوره ولا يكره ذلك، يعني اعتاد الإمام لم يأذن لهم لكن جرت عدة مرات أن فعلوا ذلك ولم يكره، ففي هذا الحال يقول يصلون.